السؤال الخامس: ما الفرق بين العالم والشيخ وطالب العلم؟ ومتى يطلق كلمة شيخ على الشخص؟ كلهم طلاب علم، العالم والشيخ وطالب العلم، إلا أن طالب العلم تطلق على إطلاقها من غير تقييد أحيانا في حق من يتلقى العلم عند العلماء وعند الشيوخ، ثم الشيخ هو الذي طلب العلم حتى برز في فن من الفنون أو في علم من العلوم عنده خير، والعالم هو من صار عنده اطلاع على كثير من أدلة الدين ويستطيع الفتوى وغير ذلك من الأمور، وتعرف هذه الضوابط في مواطنها.